Yabaya baya ya ya ya ya Yabaya baya ya ya ya bay أرض الإسلام يا عالم أماني أمان الدافع عنها أماني أماني أرض الإسلام يا عالم أماني أمان الدافع عنها أماني ويا حيف علي يابا ويا حيف علي غرتهم الأماني ومشيوا الدرب بوهم وسراب يا باي يا يا يا يا باي يا مفاوضين ما فوضوكم بطالنا صمدين قررنا ولبسنا الكفن صمدين ما نرتضي بيع الوطن صمدين قررنا ولبسنا الكفن عن نرحلوا يا مفاوضين يا طالبين رب الثمن يا تايهين يا هاربين من الخنادق والمحن أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن يا مفاوضين هذه اليهود كل من حنيت تطلب مزيد يا مفاوضين هذه اليهود كل من حنيت تطلب مزيد 77% أعطيت الصهيونية 77% أنا أرضي مش هدية لعيون الغاصبين صمدين ما نرتضي بيع الوطن صمدين قررنا ولبسنا الكفن صمدين ما نرتضي بيع الوطن صمدين قررنا ولبسنا الكفن عن نرحلوا يا مفاوضين يا طالبين رب الثمن يا تايهين يا هاربين من الخنادق والمحن أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن يا مفاوضين يكفي سراب انتوا اللي زينتوا الخراب يا مفاوضين يكفي سراب الخراب صار اليهودي صاحب صار المقاوم غاصب صار اليهودي صاحب صار المقاوم غاصب يا شعبي قوم حاسب ونصحح الموازين صمدين ما نرتضي بيع الوطن صمدين قررنا ولبسنا الكفن صمدين صمدين قررنا ولبسنا الكفن عن نرحلوا يا مفاوضين يا طالبين قب الثمن يا تايهين يا هاربين من الخنادق والمحن أرض فلسطين نبينا الهادي ما يسلم فلسطين. صمدين ما نرتضي بيع الوطن صمدين، قررنا ولبسنا الكفن صمدين. ما نرتضي بيع الوطن صمدين، قررنا ولبسنا الكفن عنا الحلو ينفاوضين. يا طالبين رب الثمن، يا تايهين يا هاربين من الخنادق والمحن، أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن، أرض فلسطين.